من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. فقال لهم، فقال منبها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. الملأ جزء من منظومة الطواغيت الذين يعاون بعضهم بعضا على الظلم والطغيان، أعوان فرعون رؤوس دولته. وقال الملأ أي السادة الكبراء لفرعون، وقال الملأ من قوم فرعون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يظهر من هذا أنه بعد واقعة قتل الصحراء كأن فرعون فت في عضده، كأنه قد وقع له نوع من التواني والانكسار في اضطهاد بني إسرائيل. والمجرمون من قومه الذين استخفهم فأطاعوه لا يريدون توقف المأساة ولو لمدة وجيزة، لا يريدون توقف الظلم لأنهم منتفعون بهذا الظلم، ولأنهم يظنون أنفسهم في مصلحة يقوم بها بنو إسرائيل بالتسلط عليهم. كم مناد باستمرار الظلم على أهل الإسلام والإيمان لينتفع بمنصب زائل، ينتفع بكبر سرعان ما يجره إلى الذل والهوان مرة أخرى، كما انقلبوا صاغرين. هذه النوعية من البشر الذين وصف الله حالهم حول فرعون عندما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، رأوا الآيات بأعينهم ومع ذلك لم تفد معهم الآيات، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه النوعية التي هي نشأت في عبودية فرعون وأيضا تسعى إلى استمرار ذلك، تعيش في الذل والهوان، تتكبر على من تحتها، كل طبقة تستضعف التي تحتها تتكبر عليها، فإذا لم يجد من يتكبر عليه حزن من ذلك. إذا ترك الظلم حزن واهتم وأصابه الغيظ والضيق، فهو يحرض الطاغوت الأعلى منه على مزيد الطغيان. كأن فرعون أوشك أن يكف عن بني إسرائيل، فذكروه بالسيرة القبيحة العفنة المنتنة في الظلم والعدوان، فأخبرهم أنه سيعود إليها. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. تسمية الأشياء بغير اسمها، طريقة إبليسية قديمة حديثة متكررة. فهم يسمون الدعوة إلى الله فسادا، وهذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يتوقف بعد واقعة السحرة عن الدعوة إلى الله، بل بدأ ينشر الدعوة في المجتمع المصري، وقد استجاب له قلة قليلة من شباب شباب المصريين القدماء. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ولكن أيضا استمرت الدعوة والتربية في بني إسرائيل لأنهم شكلوا كيانا وصاروا شيعة يتعاونون مع بعضهم على نشر هذا الدين. فسمى ملأ فرعون انتشار الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة فرعون، وما ذكره سموا ذلك ترك آلهة فرعون، سموا ذلك فسادا في الأرض. وهكذا دائما يقول الطغاة والمنافقون والكفار، وهم تلقوا هذه الكلمة من فرعون أصلا عندما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا هو المولود هنا، تبديل الدين يا ذرك وآلهتك، الإفساد في الأرض يفسد في الأرض. فنفس المعنى دعوة التوحيد هي الصلاح المطلق، وعبادة الله عز وجل هي المصلحة العظمى التي تعود على العباد في دينهم ودنياهم بالخير. الفساد هو الشرك، أعظم فساد في الأرض هو الشرك بالله وما تفرغ عنه من أنواع الكفر والفسوق والعصيان، وكلها إرادة إبليس في إشقاء البشر والعياذ بالله من ذلك. تلحظ هنا أن الملأ من قوم فرعون يهيجون فرعون على موسى، وإذا به يقول سنقتل الأبناء ونستحي النساء. هو تلحظ منه خوفه من موسى، وتلحظ أنه يتحاشاه دائما لما ألقاه الله عز لما ألقى الله عز وجل من الرعب في قلبه من موسى عليه الصلاة والسلام. كما ذكر مجاهد رحمه الله أن فرعون كان يخاف من موسى حتى إنه إذا رآه كان يبول على نفسه كما يبول الحمار. على أي حال، خوف فرعون من موسى ظاهر ملحوظ، وهو ليس له سبب إلا الظلم. الظلم يجلب الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والإيمان قرينان، والشرك والظلم والخوف قرينان. فهو لا يستطيع أن يواجه موسى صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك في شأن السحرة. إذا كان موسى هو الكبير، كبيرهم الذي علمه السحر، فالمؤامرة يجب أن يبدأ في عقوبة من فعلها بالرأس، ومع ذلك قتل السحرة وترك موسى. وطالما أن موسى هو الذي يدعو إلى الله وهو رأس الدعوة، فليكن البدء به كما كان يريد الملأ. وإذا فرعون إذا به يصرف الأنظار إلى تقتيل الأولاد الأبناء واستحياء النساء. وما ذكره السلف في قوله وآلهتك، على قراءة وإلهتك كما ورد عن ابن عباس، الأمر ظاهر لأنه كان يدعوهم إلى يعني عبادة نفسه. والظاهر أن فرعون مر بمراحل في دعوته إلى عبادة نفسه، فكان معلوم أن الفراعنة عندهم آلهة كثيرة، وهذا يعني يتناسب، هذه المعلومات توافق ظاهر القراءة التي نقرأ بها ويذرك وآلهتك، تنسب إليه لأنه يأمر بعبادتها أو يقر عبادتها، فهي آلهة فرعون لا يلزم أن يكون هو عابدا لها. فقوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، الأعلى دليل على أن هناك أرباب آخرون وهو أعلاهم، فكأنه مر بمراحل. والمصريون عندهم من ذلك كثير، والملوك يتألهون كثيرا، ووجدوا آذانا صاغية وقلوبا مستجيبة لهذا الطغيان والعياذ بالله. وفي مرحلة أخرى قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو يريد أن تجتمع الآلهة كله فيه هو ولا يكون هناك إله آخر. ويعني كما أن إخناتون كما يذكرون جعل المعبود واحدا لكن في الشمس، وهو شرك بالله. وكذلك من يعني يجعل نفسه معبودا وحيدا ليس للناس إله إله غيره، فهو أيضا مشرك، لأنه لا يمكن أن يرب الناس غير ربهم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون لهم ربا غيره، فهم واقعون تحت عبادته القهرية، فإذا عبدوا اختيارا إلها غيره فقد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. من يعرف عقيدة الفراعنة في تعدد الآلهة يعرف أن فرعون أغراه سفاهة عقول المصريين القدماء وليس رجاهة عقولهم، حتى قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وحتى قال أنا ربكم الأعلى ولا يضل. قول فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم نزيد بلاء على بني إسرائيل وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا شك أن هذا من أصعب الأمور على النفوس، أن تعاد الجريمة التي قد مضت في محاولة استئصال بني إسرائيل من الذكور بقتل الأبناء وترك النساء أحياء للخدمة، والظلم والقهر الذي يقرره فرعون وإن فوقهم قاهرون، كبر وعلو وإفساد في الأرض وسفك دماء، وكل هذه أمراض مهلكة للإنسان تشقيه قبل أن تشقي المعذب المضطهد المستضعف. ولكن تأمل هنا، قد كان موسى صلى الله عليه وسلم في شبابه قد وجد منظرا لم يتحمله، وجد فرعونيا يقاتل إسرائيليا يضربه يؤذيه، فكان رد فعله أنه لم يتحمل فوكزه موسى فقضى عليه، وما أراد قتله وإنما أراد دفعه. تأمل هذا الموقف الجديد بعد أن آتاه الله عز وجل الحكمة والنبوة والرسالة، فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، بعد سنوات في الحكم والحكمة تغير الموقف، كان القتل الأول ومحاولة الدفع في وقت لم يكن يمكن الدفع فيه كانت من عمل الشيطان، الناس كثيرا لا يستوعبون مثل هذه المراحل وتضيق صدورهم بها ويرون هذا تخاذلا وجبنا. وأرى أناسا لو يعني كان لو استحضروا أن موسى الذي يقول لهم استعينوا بالله واصبروا في مواطن مشابهة، بل ليست مشابهة من كل جهة، فرعون أشد كفرا وعتوا، ليس له نظير في الطغيان، أو هو رأس إمام في الطغيان كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وكفر بواح لا خفاء فيه، وادعاء للألوهية الصريحة والربوبية صراحة، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ربوبية وألوهية يدعيها ويفرض ذلك على الناس. الناس ربما أصابهم شيء يسير بالنسبة إلى ما أصاب بني إسرائيل، ولو قيل لهم استعينوا بالله واصبروا لقالوا ذبن وتخاذل وتضيع للقضية، وربما قالوا عمالة لفرعون وجند فرعون، نعوذ بالله من الظلم والبغي. مرحلة من المراحل، موسى صلى الله عليه وسلم عد مقاومته للفرعوني ودفعه عن الإسرائيلي الذي أدى إلى قتل هذه النفس خطأ، عدها خطيئة وقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها في الروايات الأخرى، ويذكر خطيئته التي أصاب، ويقول عندما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، وقال كما ذكرنا هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. عد دفع الإسرائيلي ظلما لنفسه، وعد مشادة الإسرائيلي كل يوم من لا يقدر عليه غواية، فقال للإسرائيلي إنك لغوي مبين. ومع ذلك، مع هذا الأمر، تقارن بينه وبين الموقف الذي صار إليه موسى صلى الله عليه وسلم عندما هدد فرعون وهو يفعل، والعياذ بالله، لأنه قال عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهو قد فعل بالفعل ذلك، بدأ في تقتيل الأولاد، في تقتيل الأبناء واستحياء النساء والقهر والظلم والعدوان، ومع ذلك كان الجواب استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، الاستعانة بالله للبقاء على الدين، لثبات التوحيد في القلوب، حتى ولو لم نتمكن من أن نكون نحن الغالبين على الأرض، ولكن انتصارنا في بقاء دعوة التوحيد وفي ثباتنا على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. استعينوا بالله على مواجهة هذا الظلم والطغيان عندما تنعدم الأسباب، عندما يكون الإنسان غير قادر على اتخاذ أسباب، لأنه لو أخذ أسباب كان استعجالا للهلاك، ربما كان البقاء للدعوة إلى الله كما ذكرنا، وكذلك لإظهار كلمة الحق بعد حين، والمحافظة على رأس المال من المؤمنين، وتحريز عباد الله سبحانه وتعالى حتى لا يجتاحهم الأعداء، كل ذلك من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قل قولي هذا وأستغفر الله.